شوفوا كلام خطيب رضي الله عنه وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قتل خياركم وفرقة العرب كافة، فخذوه أجركم على الله عز وجل. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروا فهو أعبر لكم عند الله عز وجل. قالوا يا رسول، يا سعد، يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيم. شباب فتية رضوان الله عليه. فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا شرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة، ربح البيع. قال هذا صحيح، هذا صحيح. طيب قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا أحد بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر، وذكر الحديث بطوله مثله. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلائي، قال حدثنا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأسدي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا علوان بن داود البجلي عن الليثي يعني أبا المصبح عن أبي الزناد قال لما اشتد المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قال لعمي العباس يا عمي امض إلى عقاب فأرني منازل أحياء العرب، فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. فقال له العباس نعم فأنا ماض معك حتى أدلك على منازل الأحياء. أحياء يعني إيه؟ القبائل. قال محمد بن الحسين فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلة قبيلة، فكل لم يجبه، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم انصرف عنهم. اختصرت أنا الحديث قال فيه فلما جاء العام المقبل لقي النبي عليه الصلاة والسلام الستة النفر الخزرجيون أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع والنعمان بن حارثة وعبادة بن الصامت، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام في أيام منى عند زورة العقبة ليلة، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يعرض عليهم مما أوحي إليهم، فقرأ عليهم من سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمنا إلى آخر السورة، فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا فأجابوه. فمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهم يكلمونه ويكلمهم، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي من هؤلاء الذين عندك؟ قال سكان يثرب من الأوس والخزرج، وقد دعوتم إلى ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء، فأجابوني وصدقوني وذكروا أنهم يخرجونني معهم إلى بلادهم. فنزل العباس وعقل راحلته ثم قال يا معشر الأوس والخزرج هذا ابن أخي وهو أحب الناس إليه، ثم ذكر ما جرى بينهم بين عباس من الخطب من الخطب الطويل. قال فقام أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم فقال فيما خاطب به العباس وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا في أمره حتى نأخذ مواثيقنا فهذه خصلة لا نردها على أحد أرادها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ ما شئت. والتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم شوف باعوا أنفسهم لله رخيصة فكان لهم الجنة، كانت لهم هذه الفضائل العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم اشترط لربي عز وجل أن تعبدوا ولا تشركوا بي شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. قالوا فذلك لك يا رسول الله. قال فقال عباس عليكم بذلك ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهودكم